احذر دنياك وغرتها واحذر أن تبدلها طلبا يا طالبها لا تلهى بها كم تاه بها ملك غصبا فالعمر مضى والشيب أتى والموت لحينك قد قربا بادر بالتوب وكن فطنا لا تلق بجيرتك النصبا فلعل الله برحمته يلقي بالعفو لنا سببا فلعل الله برحمته يلقي بالعفو لنا سببا.